الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم، يعني بني إسرائيل، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم، يعني نقضوا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوفوا به نقضوه، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني كانوا من سوءهم أيضا أنهم يقتلون أنبياء الله عليهم السلام. وقولهم قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، يعني كأنها في حجاب، لا يفقهون شيئا ولا يستمعون شيئا. وقالوا قولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، طبعا البهتان العظيم الذي قالوه على مريم هو اتهامها بالفاحشة، والعياذ بالله. اليهود اتهموا مريم أم عيسى بالفاحشة، واتهموا نبي الله عيسى عليه السلام بأنه ابن فاحشة، والعياذ بالله. وهذا من كفرهم، يعني من أساليبهم، نسأل الله العافية، بالتعامل مع الأنبياء. وقولهم أيضا، يعني من كفرهم، قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ولاحظ كيف يقولون، يعني تحديا نسأل الله العافية، يقولون قتلنا عيسى بن مريم رسول الله، يعني الذي تزعمون أنه رسول الله، قتلنا المسيح بن مريم رسول الله، يعني كأنهم يقول ندري أن رسول الله، مع هذا قتلناه. طبعا هم شبه لهم كما تعلمون، وذلك أن عيسى عليه السلام كان مع الحواريون 13 رجل، فواحد من هؤلاء 13 ذهب وأخبر عن عيسى عليه السلام ومكانه، كانت اليهود تبحث عنه لتقتله. فكان عيسى عليه السلام مع الحواريين 12 البقية في بيت، وذهب هذا 13، ولما أحضر اليهود وأحضر الجيش طلب منهم أن يدخل يتأكد أن عيسى موجود ولا لا. فلما دخل رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء وألقى شبهه على هذا الرجل، ألقى شبهه. فخرج الرجل ليخبرهم أن عيسى غير موجود، قالوا له أنت عيسى، فأخذوه وصلبوه وقتلوه، وإنما رفع عليه السلام. لذلك قال الله تعالى هنا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، شبه يعني ألقي شبهه على هذا الرجل، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لكنهم هؤلاء اليهود في شك من قتل ما قتل وهكذا. العجيب طبعا أن يعني هذا غريب جدا، أن النصارى يوافقون اليهود أيضا على نفس القصة، ويزعمون أن عيسى عليه السلام صلب وقتل وسمرت يداه وربط بالشوك في الخشبة هذا الصليب، ويزعمون أيضا أنه مات وأنه دفن، وبعد 3 أيام طلع وأصبح إله، هكذا عقيدة النصارى. الغريب أيضا في النصارى أنهم يعظمون ما يزعمون أنه قتل عليه المسيح، يعني المفترض أن هذا الصليب الذي قتل عليه المسيح بزعمهم طبعا، المفترض أنه يكون أبغض شيء إليه، لأنه قتل عليه إلههم. فالغريب هو كيف العقول هذه تعظم ما تعذب به إلههم المزعوم، يعني عقول سبحان الله ما أدري شون، يعني هذه فكة. يعني واحد إحنا مثلا ينقرص من شيء أو حاجة، أو في مكان، أو في يكره المكان والغرفة، وفي ثوب مثلا من الثياب صار في حادث يكره الثوب هذا، خلاص طبيعة الإنسان يرتبط ذهنه شرطيا بأن هذا كان مقترن بحادث، مقترن بشيء مكروه. فهم يأتون بالصليب الذي هو قتل عليه المسيح ثم يجعلونه هو نفسه الإله ويستعيذون به ويلجؤون به ويعلمونه في كل مكان. يقول الله تعالى ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني النصارى واليهود كلهم في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يقول الله تعالى وما قتلوه يقينا، يقينا ما قتل، بل رفعه الله إليه وكان الله عليم حكيم. إذن عيسى عليه السلام ارتفع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يقتل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، سينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يحكم إلا بالإسلام. في هذا الزمن ما من أحد من أهل الكتاب إلا يعني سيؤمن به على دين الإسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت يعني عيسى عليه السلام، لأنه إن لم يسلم لأنه عيسى عليه السلام في ذلك الوقت سيرفض الجزية، يا إما إسلام أو قتال. وقيل قبل موته قبل موت الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هو نفسه الكتابي. كيف طيب يؤمن بعيسى؟ يؤمن لما يرى الملائكة وملائكة العذاب، يعرف الحق ويعرف أنها دين الله سبحانه وتعالى حق فيؤمن، لكن هذا إيمان لا ينفعه. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، عيسى عليه السلام يكون عليهم شهيدا، كما جاء في آخر سورة المائدة يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، هذه الآية، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهنا يقول الله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. اليهود حرموا كثير من الأشياء عليهم، فالله تعالى كتبها عليهم كل ما، لأنهم يتعنتون من غير دليل، فالله تعالى يعني يجعلها عقوبة عليهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، يعني بسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. سبحان الله، أكثر المرابين في العالم الآن، كبار المرابين أصحاب البنوك الكبرى يهود، والله تعالى يقول هنا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتبنا للكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم وطبعا قليل جدا، والمؤمنون اللي هم أهل الإسلام يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، أهل الصلاة هؤلاء يمدحهم الله تعالى مدح خاص، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله يوم الآخر، واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أو سنؤتيهم أجرا عظيما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الأجر العظيم، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.